بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتير مننا يلاقي حد من زمايله أصحابه قرايبه ربنا أنعم عليه بنعمة كبيرة وأسع عليه في حاجة زي ترقية في شغل، زيادة في أموال، أولاد، رزق، زوجة صالحة أو غيره أو غيره من النعم اللي ممكن تكون مش عند كل الناس. تتقسم مشاعر الناس وأحاسيسها تجاه النعمة دي عادة لقسمين. قسم الأول يبقى نفسه يحصله نعمة زي اللي حصلت لفلان ده، حابب ان يكون عنده زيها وان ربنا يكرمه هو كمان. في نفس الوقت قلبه نظيف، لا بيحقد على الشخص اللي جاله النعمه دي ولا كاره انها تبقى عنده ولا بيتمنى زوالها منه. النوع ده من الشعور بيسموه الغبطه، يعني الحسد المحمود. هو في حاجه اسمها حسد محمود؟ في حاجه اسمها حسد محمود وغير مذموم. حد سمع قول النبي عليه الصلاه والسلام: لا حسد الا على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وأطراف النهار. هو ده بقى اللي انت تحسده، تبقى نفسك تبقى زيه، الغبطة. والموضوع ده ذكر في أكثر من موضع في الشرع، وخد بالك الغبطة دي بينها وبين الحسد المذموم شعرة. لازم الواحد ياخد باله انه ما يطلقش العنان لقلبه عشان ما يدخلش في القسم التاني. ايه بقى القسم التاني؟ هو مشاعر الناس تجاه النعمة اللي حصلت لصاحبنا ده، بعكس مشاعر الناس اللي اتكلمنا عنها في القسم الأول. خد بالك إن خطورة الذنب القلبي هتبقى في الحتة دي. القسم ده هو الحسد المذموم المنهي عنه. مش شرط يكون العين اللي معظم الناس فاكرين إنها الحسد فقط أو حاصرين الحسد فيها. واحد جايب عربية جديدة فخمة آخر موديل، راح صاحبه شايفه بيها، راح مديله العين التمام: يا بختك يا عم، هوب راح مخايش بيها في الرصيف. طبعا دي عين ومنهي عنها برضه. والمفروض الواحد لما يشوف حاجة تعجبه يقول ما شاء الله وادعو لصاحبها بالبركة. ولكن موضوعنا النهاردة أكبر من كده. الحسد لما تحس إنك كاره لصاحبك أو زميلك ده إنه يجيله النعمة دي، يبقى أنت بتحسده. لما تحس إنك نفسك إن النعمة دي تروح منه، تبقاش معاه أو عنده، يبقى أنت بس إيه لحظتها بتحسده. واخدين بالكم الفرق الرهيب اللي بيحصل في القلب تجاه النعمة أو تجاه شعورك تجاه النعمة اللي عند صاحبك ده؟ في القسم ده أنت ما عملتش حاجة أصلا غير بقلبك بس. يبقى تعريف الحسد بقى إيه؟ إنه كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه. عاوزين نحفظها، كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه. أمثلة كتيرة جدا في القرآن على الكلام اللي بنتكلم فيه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ربنا عز وجل أخبر عن حبهم لزوال نعمة الإيمان من المؤمنين بأنه حسد. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، هم عاوزينكم زيهم، فده حسد. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. الفرح ده نوع من أنواع الشماتة، والشماتة والحسد متلازمان. ربنا عز وجل ذكر حسد إخوة يوسف عليه وعبر عما في قلوبهم بقوله تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. فلما كرهوا حب أبيهم لأخوهم يوسف وساءهم ذلك أحبوا زواله فغيبوه عنهم. يكفي أن أول خطيئة وقعت في الكون كانت بسبب الحسد. معصية إبليس نفسه كانت بسبب حسده لسيدنا آدم عليه السلام، واللي دفعه للكبر ورفض السجود، اللي كان سبب لعنه أو لعن ربنا ليه وطرده إلى الأبد. ورد ذم الحسد في أخبار وأحاديث كثيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. لفظ صريح في النهي عن الحسد. في قصة مهمة قوي رواها سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بيقول: كنا يوما جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فكله قاعد مستني بقى. فدخل عليهم واحد عادي خالص من الأنصار وعمال ينفض لحيته كده من المية والوضوء، ماسك حذائه في إيديه الشمال وسلم عليهم. محدش فاهم لسه هو في إيه. جه اليوم التاني النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس الكلمة وطلع نفس الراجل. كذلك جه اليوم التالت وطلع عليهم نفس الراجل. طبعا الصحابة كده مش هيهدوا إلا لما يعرفوا في إيه. مشي وراء سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال له كلام ملخصه يعني انه عنده مشكله في البيت وعايز يبات معاه. فالراجل وافق وفضل بايت معاه 3 ليالي. طبعا بيحاول يتبعه، مش هيسيبه في حاله. بيحكي انه ما شافوش لا بيقيم الليل بشكل يعني مختلف، ولا بيعمل حاجة كبيرة يعني تذكر، غير انه بيقوم عشان يصلي الفريضة، ولكنه بيذكر الله ولا يقول إلا خيرا. لما غلب خالص بدأ يستقل عمل الراجل ده، قال له هو في إيه؟ يعني النبي قال عنك كذا وكذا وكذا، ولم أرك يعني عملت كثير عمل يعني، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد لأحد من المسلمين في نفسي غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله تعالى إياه، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله تعالى إياه. فقال له عبد الله: هي التي بلغت بك. في رواية أخرى زاد يعني عن الكلام ده وقال: وهي التي لا نطيق. طبعا أسباب كتير جدا ممكن تؤدي لهذا الذنب، الذنب القلبي العظيم الحسد، ممكن تكون عند بعضنا هو مش حاسس، فتبدأ تكبر يوم بعد يوم لغاية ما يتمكن الحسد من القلب ويخليه قلب مريض بهذه الكبيرة، أسير للمشاعر اللي ممكن تدمر حياته. ولكن الجميل بقى أن حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله، والحديث صحيح مسلم. فكل مرض حسي أو قلبي له دواء بفضل الله تعالى. لما ربنا بيأمر بحاجة يعلم سبحانه وتعالى أن الإنسان قادر أنه يعملها، لأنه عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. فربما يعني لما ربنا يأمر بترك الحسد بعض الناس يقول موضوع تقيل على قلبي أو صعب، ولكن اعرف ان ربنا مادام أمرك فهو أكيد يعرف انك تقدر تترك هذا الذنب. أكيد احنا قادرين بمعونة الله سبحانه وتعالى على تركه مهما كان الذنب متمكن من القلب، بس علينا اننا نعرف أسبابه كويس، نعرف كيفية العلاج منه والأدوية اللي تساعدنا على التخلص منه بقدرة الله تعالى. وده اللي هنحاول نعرفه المرة القادمة إن شاء الله. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.